ومن فرش سورة إبراهيم عليه السلام إلى فرش سورة الكهف. وطب رافع الله ابتداء كذا اكسرن أنا صببن واخفض افتحه موصلا يضل اضمم اللقمان حز غيرها يد وفز مصرخي افتح علي كذا حلا ويقنط كسر النون فز وتبشرون فافتح أبا ينزل وما بعد يجتلى كما القادر شق افتح تشاق نونه تلو يدعون حفظ مفرطون أشدد العلا ونسقيكم افتحهم وأنس إذا ويجحدون فخاطب طيب كذاك يا روح وينزل عنه اشدد ليجزي نون ويتخذ خاطب حلا نخرج جلا حوى الياء وضم افتح الافتاح وضم حط وحز مد امرنا يلقاه اوصلا واف افتحا حقا وقل خطا اتى ونخسف نعيد الياء ونرسل حملنا ونغرق يم أنث اتلو طما وشدد الخلف بن والريح بالجمع أصلا كصدى سبأ والأنبياء ناء أدمعا خلافك مع تفجر لنا الخف حملا.